إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: ولئن سألتهم يا نبي كفار قريش من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. طيب، أنتم تقولون أن الله خلق السماوات والأرض، فكيف تعبدون المخلوقات وتتركون عبادة الله؟ إذن هذا أمر غلط. والعقول أعطيت للإنسان لأجل أن يعيش عيشة صحيحة، أما إذا كان الإنسان عنده عقل ويعمل الأخطاء، ما فائدة العقل؟ لئن سألت هؤلاء كفار قريش من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، العزيز الغالب، العليم الذي لا تخفى عليه خافية. طيب يا كفار قريش، ما دمتم تعلمون أن الله خلق السماوات والأرض وأنه عزيز عليم، فلماذا تصرفوا حقوقه لغيره؟ ما الداعي لهذا؟ هذا سفه، هذا غلط، هذا طيش. ولذلك كفار قريش كانوا إذا دهمتهم الكروب يخلصوا لله، فإذا نجاهم الله يعودون إلى الشرك. قال تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال في الآية الأخرى: وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. إذن هؤلاء على خطر وعلى ضلال. ما دمتم تعلمون أن السماوات والأرض خلقها الله، فلماذا تصرفوا حقوق الله لغيره وتطلبون من المخلوق العاجز ما لا يقدر عليه وتصرفون حقوق الخالق للمخلوق؟ هذه أمور خطيرة جدا. أي أقولن خلقهن العزيز العليم. بعدين قال الله: الذي جعل لكم الأرض مهدا مهادا. قراءتان سبعيتان والمعنى لا يتغير، أي المهد والمهاد هو المحل. الذي جعل لكم الأرض صيرها وأوجدها لكم لتكون لكم سكنا، المهد هو المحل ليمهد للصغير أو لكل إنسان، في المهد صبيا، ولكن المهد ما يمهد ليجلس فيه، وأكثر ما يقال لمحل الصبي. نعم. وأوجد لكم وصير لكم فيها سبل. لأن الإنسان يمشي لأي طريق لأي بلد يجد طريق له. في بعض البلدان تكون وعرة جدا جدا لكن تحصل طرق، لازم أي بلد تأتيه تجد طرق، لكن بعض البلدان تكون وعرة جدا، لكن الله يجعل طرق. وجعل فيها، وجعل لكم، أيوة، سبلا طرقا لعلكم تهتدون إلى مآربكم وإلى نعم الله عليكم وعلى وحدانيته فتمتثلون فتسعدون. لعلكم تهتدون. ولذلك قال تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هدى النملة الذرة على الطريقة التي تعيش بها، والفأر والفيل والإنسان والثور والخروف والصرصار، كل المخلوقات أعطاها الطريقة التي تعيش بها. أعطى كل شيء خلقه ثم هداه، هداه للطريقة التي يعيش بها ويتناسل ويعمل بيته ويجمع رزقه. ذلك قدرة الله عجيبة. ولذلك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ثلاثة تجمع أرزاقها، الإنسان والنمل والفأر. النمل يجمع قوته ويأخذ الحبة ويقسمها، وبعض الحب إذا قسمته ينبت، يقسمها أربعة أقسام حتى لا تنبت إذا جاءها البلل، ثم يدخر. والفأر يدخر، والإنسان وبقية الحيوانات ما تعرف تدخر. وهذا في حياة الحيوان، وعالم الحيوان عجيب. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي أمم أمثالكم، مخلوقة وتتوالد وتتناسل ويرزقها الله، ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم. إذن وجعل لكم في الطرق سبل لعلكم تهتدون إلى معايشكم وإلى مصالحكم، وتهتدون إلى نعم الله عليكم فتمتثلوا وتجتنبوا، فتسعدوا في الدنيا وترحموا في الأخرى. نعم. وهو الله جل وعلا الذي نزل، والذي نزل هي موصول الذي والصيل نزل من السماء. السماء في اللغة كل مرتفع، وقد يسمى كل مرتفع سماء، وإنما الفضل حيث الشمس والقمر، فليمدد بسبب إلى السقف. السماء كل مرتفع يسمى السماء، أي نزل من من من الارتفاع. وهذا الماء الذي يأتي من السماء كيف تكون؟ قالوا إن المزون تشرب من ماء البحر ثم ترتفع، شربنا من ماء البحر ثم ترفعت متالجج خضر لهن نئيج. أن المزن الماء فيها من البحر، والله تعالى جعل هذا الهواء فيه ماء كثير، فالله تعالى إذا أراد أن يأتي بالمطر المزنة، المزنة التي هي البيضة هذه السحاب، تأتيها الريح فتلقحها بإرادة الله تعالى فتمتلئ من الماء، بعدين الله تعالى يأمرها تمطر في محل كذا، وبعدين قال فترى الودق يخرج، الودق كأن فيه غربال، هذا من قدرة الله. ولذلك تدبير الله، لو نزل المطر كأفواه القرب لغرقت الناس وهلكت، ولو نزل البرد كالقوالب كالجبال هلك أهل الأرض، لكن ينزل المطر ترى الودق يخرج من خلاله. وبعدين نزل برد يجعله صغير صغير، لو كان كبير يهلك الناس. في سنة من السنوات جاء برد، أصبحت السيارات في المدينة تعرف، لأن كل سيارات البلد أصبحت فيها آثار هذا المطر قبل سنوات، لأنه جعل كل السيارات فيها آثاره، لأنه برد كبير. هذا يدبر الأمر الله، فلذلك حري بنا أن نطيعه وأن نعظمه وأن نخاف من نواهيه ونحترم أوامره، وأن نتربى على ما أراد منا، وأن نغضب لما لا يريد ونفرح بما يريد، وأن نكون عبادا لله. لأننا إذا كنا عبادا لله سعدنا في الدنيا ورحمنا في الأخرى، لأنه قدير وغني وكريم، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولا يضيع أجر من أحسن عملا، وأكد أنه ينصر من ينصره، ولا ينصرن الله إن تنصروا الله، ولا يضيع أجر من أحسن عملا، ادعوني أستجب لكم. فنحن حري بنا أن نسير على الطريقة المطلوبة منا، حري بنا أن نهتم بالذي أوجدنا وطلب منا وحذرنا، فلما وجدنا ومن أوجدنا ولماذا أوجدنا؟ هذه الأسئلة ينبغي أن نعرف إجابتها ونجيب عليها ونعمل بمقتضاها. أما كثير منا نرجو الله أن يتوب علينا يأكل ويشرب وينام ويلعب، ويأكل ويشرب وينام ويلعب بعد 27 سنة، فإذا هو الشاب أصبح في في في في بدأ في عمر الكهولة، ما حفظ متنا ولا تعلم مهنة ولا أخذ شهادة، ويبقى على المجتمع وعلى أفضل واحد من الأسرة ينفق عليه. في الغالب الأبوان يغضبان منه ويقول خلي. لذلك ينبغي أن نعتني بالشباب، نعتني ببعض، نأخذ بيد بعض ونساعد بعض ونتحابب، ولا يوجد شيء أنفع من استغلال الوقت فيما ينفع. العمر شريط يا أحبتي، العمر شبيه بالشريط، خلاص إذا انتهى الشريط يتوقف. فأنت هذا الشريط حاول أنك تنتج فيه وتستغله قبل أن ينتهي، لتكون من الصالحين، لتكون من الفائزين، لتكون من الناجين، لتكون من المتقين، لتكون من المحترمين، من المحبين. أما إذا كان الواحد لا يهمه، خلاص أهم شيء عنده متعه، يريد المتع، لا تكلمه عن الدين ولا تكلمه عن صلاة ولا عن صوم ولا عن والدين ولا عن جيران، بس يحب يريدون المتع، متعة وراء متعة وراء متعة، يموت القلب ولا يخاف من الله فيغرق في المعاصي فيهلك. فإذا مات وضع في القبر يقول آه ليتني أعود للدنيا. أنت الآن في الدنيا، آه ليتني أرد، ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتنا يا ويلتنا يا ويلتا ليتني ما اتخذ له، يا ويلتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا، لأن الله طبعهم على الشقاء. هؤلاء الذين رأوا النار وماتوا وهم كفار، إذا عادوا للدنيا لا يؤمنون، كما قال ولو ردوا لعادوا لما نوعدوا وإنهم لكاذبون. هذا كلام يقولوا ما هو صحيح، لأن قلوبهم عياذا بالله لا تقبل الحق. نرجو الله السلام والعافية. فلذلك هذا الذي يخيف، السابقة مخيفة، لكن نحن لا نعلم، فنقوم بالأسباب ونسأل الله التثبيت والإخلاص، نقوم بالأسباب ونسأل الله التثبيت والإخلاص بإذن الله تعالى. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. نعم. أنزل من السماء ماء، الماء نزول من السماء، الله تعالى يمتن به على خلقه ويبين أنه من تدبيره وورد في الحديث القدسي أنه لما جاءت مطر قال في الحديث القدسي: أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، وأصبح من عبادي كافر بي مؤمن بالكوكب. أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، يعلموا أن هذا من تدبير الله وأن هذا من تصريف الخالق، ليشكر ناس وليتذمر ناس وليتسخط ناس، فيرحم الشاكرين والصابرين ويعاقب الكافرين الجاحدين لنعم الله، كما قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا لتبلون ولنبلونكم. والله خلقنا للابتلاء، خلق الموت والحياة ليبلوكم، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، خلقهم للاختلاف والرحمة. أما وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا عام مقصود به الخصوص أو في الكلام مقتضى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدني من قدرت عليه السعادة، أو إلا لآمرهم وأنهاهم فيعبدني من قدرت عليه السعادة ويعصيني من قدرت عليه الشقاوة، كما قال تعالى: فمنهم شقي وسعيد، وقال: فريق في الجنة وفريق في السعير، وقال: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وقال جل وعلا: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا. إذن إلا ليعبدون عام مقصود به الخصوص، أيوة، إلا ليعبدني من قدرت عليه السعادة، نعم، خلقتهم ليعبدني السعداء، ويعصيني الأشقياء، كما قال: فريق في الجنة وفريق السعادة. هذا الذي لا تتضارب معه الآيات، لا تتضاد، نعم، ماء بقدر، كل شيء في الكون بقدر، أنفاسك معدودة، أيامك معدودة، عمرك معدود، أولادك، رزقك، الله علمه محيط بكل شيء ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. قال للذين تخلفوا يوم تبوك: لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا، وهم لم يخرجوا، فعلمه محيط بكل شيء، نعم. إذن بقدر، مقدر، كل شيء مقدر عند الله. فأنشرنا به بلدة، أحيينا به بلدة قاحلة كانت ميتة، لا ماء فيها ولا شجرة ولا نبات، فلما جاءها الماء نبتت وأصبحت فيها الحبوب والزهور والثمار والظلال والأشجار والأوراق، وأصبحت فيها النفع، فيها ظل وفيها ثمرة وفيها فواكه، نعم. كذلك كما أحيينا الأرض وأنبتناها نحييكم أنتم بعد أن متم كذلك تخرجون من القبور أحياء كما أحيينا الأرض بالمطر. وهذا دليل واضح على البعث: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة كذلك تخرجون، كذلك النشور، نعم. والذي خلق الأزواج، كل الأزواج، هل المقصود الذكر والأنثى أو المقصود الأصناف أو المقصود كل ذلك؟ أقوال: الذكر والأنثى، الأصناف والألوان والأنواع، أو المقصود كل ذلك الأزواج، الليل والنهار، الشمس والقمر، الحرارة والبرودة، الضياء والظلمة، الذكر والأنثى، الصحة والمرض، السرور والحزن، الغنى والفقر، أصناف وأنواع. ولذلك وجود الذكر والأنثى هذا أمر عجيب. ذلك القدرة التي بها يجعل هذا ذكر وهذا أنثى. لو يجتمع أهل الأرض ليجعلون ذكرا أنثى لا يستطيعون، ما يمكن ذكر يكون أنثى ولا يمكن أنثى تكون ذكر، لكن يمكن يلعبوا في آلات الرجل وآلة المرأة لكن لا يكون رجل، والمرأة لا، المرأة لا تكون رجل، والأنثى والرجل لا يكون أنثى، لأن الله تعالى خلق هذا بخاصية. قد يجعل المادة التي تكثر في الرجل يحقنها في المرأة لكن لا تكون رجل، يستحيل، أن هذا إرادة الله. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا، ويهب لمن يشاء ذكورا وإناثا، ويجعل من يشاء. المادة اللي يخلق فيها لا يلقح، مادة لا تلقح، ما فيه مادة يخلق منها. لذلك قال لهم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. الذبابة من أضعف المخلوقات ومن أكثرها انتشار، إذا اجتمع أهل الأرض لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا، وإذا أخذ الذباب منهم شيء لا يستطيعون رده، قالوا هذا إعجاز، لأن الذبابة إذا أكلت شيء حولته إلى مادة أخرى، قالوا هذا إعجاز. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه، لأن الأسد إذا أخذ منك شيء يمكن تتبعه تأخذه منه، لكن الذباب إذا أخذت شيء على طول تحله لمادة أخرى، هذا ما يمكن يعمله الناس. ذلك ديننا كل ما اكتشف هؤلاء شيء نقول هذا موجود في ديننا، طيب ليش ما نكتشفه قبل أن يكتشفوهم؟ كل ما اكتشفوا شيء نقول هذا في ديننا، لكن نحن نائمون، لماذا لا نجتهد ونخرج؟ قالوا إذا وقع الذباب في إناء أحدكم إيش؟ فليغمسه. كانوا قبل بداية القرن الماضي ووسطه يقول هذا الحديث غير صحيح، هذا ما هو معقول، كيف الذبابة وسخة يغمسها؟ حتى قالوا إن الذبابة تحمل كيس، وأن إذا غمستها انفجر الكيس فيعقم كل ما حولها، هذا شيء موجود الآن. قالوا في إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن أخراهن بالتراب، قالوا فيروس الكلب تقتله التراب، لو تحط عليه نار أو معقم أن يقتله التراب. ديننا دين عجيب، هو أمي لا يقرأ ولا يكتب صلوات الله وسلامه عليه، بأبيه هو وأمي، ونزل عليه هذا الكتاب قبل 14 قرن، ما يمكن يكون فيه شيء خطأ. أفي دليل أكبر من هذا على أن هذا الدين صحيح؟ إذن ما دام ديننا صحيح لماذا لا نعمل به ونتجمل به ونتمثله ونعيش وندعو الناس إليه ونحيا لأجله ونموت لأجله؟ ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. لا بد أن نتمسك بهذا الدين وأن نتجمل به وأن نبلغه للعالم. وأهم شيء نعتني به في هذا الوقت أن نتمثل الدين. القدوة القدوة القدوة، نعم، أن نبين للناس جمال الدين في حياتنا. هذا في هذا الوقت يتعين علينا، لأن أعداءنا تكالبوا علينا، ولأنهم أصبحوا يريدوننا أن ننسلخ من ديننا. فإذا تمثلنا الدين تأثروا به وأعجبهم الإسلام فدخلوا فيه. إذن يتعين علينا في الوقت الذي العالم يعادينا ويعادي ديننا ويحاولون جاهدين أن يبعدوننا عن ديننا أن نتمثله، نتمثل الدين وما أردناه يعطيه الله لنا، نتمثل الدين. لا تكلف إلا نفسك. الصلاة، حاول لا تفوتك تكبيرة الإحرام في الجماعة، نرجو الله أن يتوب علينا. إذا جئنا نأتي، نرجو الله أن يرحم ضعفنا، والحمد لله الذي نعلم بتقصيرنا وضعفنا. مشكلة الإنسان يكون مقصر ولا يدري أنه مقصر، قال له أنك لا تدري وأنك لا تدري بأنك لا تدري، هذه مشكلة. لكن من علم أنه مقصر فليحمد الله وليحاول أن يسدد ويقارب لينقص. الصلاة في الصف الأول وفي الجماعة وإحضار النية، وصلاة ما يمكن أن تصلي من النافلة، وإسباغ الوضوء، وترك أعراض الناس، والرفق بأقربائك وجيرانك، والاهتمام بالوالدين وبالشرائح الضعيفة المأمور بالإحسان إليها، هذا يرفعك في الدنيا ويرحمك في الأخرى. هذه الأمور من عملها في الدنيا الله يرفعه ويعزه ويبارك له فيما أعطاه ويؤمنه ويرزقه السعادة، وإذا دعا واستجيب له، وإذا احتمى حماه الله. ولكن هذا لا يكون إلا بالمجاهدة، هذه المنزلة تحتاج مكابدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينا، والذين والقوم والجماعة جاهدوا فينا، جاهد البصر، جاهد السمع، جاهد اللسان، جاهد القلب، اليد، الرجل، البطن، جاهد، جاهد الشهوات، جاهد الشبهات، قدم ما يرضي الله على ما يرضي نفسه. الذي يفعل هذا الله تعالى يحميه ويعصمه ويهديه. وبعدين لو اجتمع أهل الأرض لينالوا منهم دفعهم ربه عنه، لأن أولياء الله الله يحميهم ويعزهم ويعطيهم سؤلهم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا من هم؟ الذين آمنوا كانوا يتقون. الولي ليس الذي يقال فلان ولي يعرف الغيب، الغيب لا يعلمه إلا الله، ما في حد يعلم الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض، لكن في ناس يكونوا عندهم فراسة، إن يكن في أمتي محدثون فعمر، أيوة قيل عمر كان فراسة جيدة، وبعض الناس العقلاء، لكن الأولياء الحقيقيين الذين أمنوا وكانوا يتقون. والإنسان إذا كان تظهر عليه الخوارق وهو يتظاهر بالفسوق والمعاصي هذا دجال، انتبهوا. إذا رأيتم رجلا يدعي أنه من أولياء الله ويتظاهر بالفسوق فهو دجال. لا، أولياء الله لا بد أن يكونوا من المتقين الذين آمنوا وكانوا يتقون. والراجز يقول ما لا، إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج وبدعي. إذا كان يمشي على الماء ويطير في الهواء ويقول لك أنا من أولياء الله وهو يتظاهر بالفسوق، لا لا، ما أولياء الله لا يتظاهرون بالفسوق، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. إذن أولياء الله يستقيمون. لا ونحن لا ندري عن الخوافي، لكن اشهدوا ذوي عدل منكم، أقيموا الشهادة لله، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تمشي في الأرض مرحا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا تنابزوا بالألقاب. فالولي ينفذ الأوامر ويجتنب النواهي، أما الذي يعطل الأوامر وينتهك النواهي نقول له ولي؟ لا والله ما نقول له ولي أبدا، هذا تلاعب وضياع. ولذلك نحن علينا أن نحكم بالظواهر، هذا الذي يتظاهر بالفسوق قد يكون من أولياء الله بينه وبين ربه، وهذا الذي يتظاهر بالسنة ويتظاهر بالدين قد يكون منافق، لكن نحن علينا بالظواهر ما ولا ننقب عن الناس، ما أظهر الناس نحكم عليهم به، وما أخفوه بينهم وبين الله. ولذلك رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله، وواحد صاحب شارع وصاحب هيئة يوم القيامة يبعث لا وزن له. جاء واحد قال هذا لو خطب لا يسمع له، ولو خطب لا يزوج، قال هذا يسمع له ويزوج، قال ملء الأرض من هذا خير منه ذاك، لأن ذلك فقير من المسلمين وخفي وعنده عبادة وإخلاص، وهذا رجل عنده مال وعنده جاه، ولكن هذا نرجو الله السلام والعافية. ولذلك الذي يخيف أن أول من تسعر بهم النار القمم الكاذبة، القمم الكاذبة لا يقبل الله إلا ما كان له، والإخلاص يعود عليه، والعلم يعني بالتعلم، والحلم بالتحلم، والتقاء بمداومة البعد عن المعاصي حتى تكون صفة التقوى سجية لأحدنا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، أعطانا موارد العلم لنشكر الله، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، أعطاكم موارد العلم لشكر ربكم. نعم، نرجو الله أن يجعلنا من الشاكرين. والذي خلق الأزواج كلها، الذكر والأنثى، الأحمر والأبيض، الليل النهار، الشمس والقمر، الظلام والضياء، كل شيء، سواء كانت الأزواج الأصناف أو كانت الذكر والأنثى، كلها خلقها الله. الله خالق كل شيء وله كل شيء، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، الكبير المتعال. وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، وخلق لكم وصير لكم وأوجد لكم من الفلك السفن والأنعام الإبل أو الإبل والبقر ما تركبون الذي تركبونه، أو ركوبكم لتستووا على ظهوره. قال ظهوره لأن ما تساوي ما ذكر، ما تساوي ما ذكر كما قال ابن مالك في الخلاصة، ومن وما تساوي ما ذكر، من وما تساوي الذي والذين واللذان، يعني الجمع والتثنية والمفرد. فلذلك قال لتركبوا على ما، بعدين قال على ظهوره، أي ما، لأن تأتي المفرد وتأتي للجمع. نعم، على ظهوره. نعم، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه قائلين سبحان الذي سخر لنا هذا الذي نركبه من السفن ومن الأنعام وما كنا له مطيقين وما كنا عليه قادرين وكنا عن ذلك عاجزين ولكنك ربنا قدرتنا عليه وجعلته تحت طوعنا بفضلك ورحمتك لنا فاجعلنا من الشاكرين واجعلنا من من تحفظه لأن الإبل قد تسقطه فيموت والسفينة قد تميل فيغرق ويهلك، ولكن الله تعالى سخر هذا وهذا. وما كنا لذلك مطيقين ولا نستطيع. وإنا نحن إلى ربنا لمنقلبون يوم القيامة، ويجازي كلا بعمله. والانقلاب هو البعث والرجوع، ولذلك يحذر ربنا من عدم التخطيط للنجاة من يوم القيامة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال المفسرون هذه آخر آية نزلت من القرآن على القول الراجح. واتقوا يوما، يوما عظيما يفر فيه المرء من أبيه وأمه، يوما يجعل الولدان شيبا، يوم مقداره 50,000 سنة، يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا. واتقوا يوما عظيما لا يوم بعده تعاد ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس عملها. والحال أنهم لا ينقصون شيئا من أعمالهم ولا يزاد عليهم من سيئاتهم، لا يزاد عليه ولا سيئة واحدة ولا ينقص حسنة واحدة، كل واحد يوفى عمله كاملا، إما أن يزيده أجر أو ينقص عنه من السيئات، وهو أرحم الراحمين. نعم. وإنا إلى ربنا منقلبون راجعون. وجعلوا له من عباده جزءا، تكلم المفسرون عن جزء. والزمخشري غفر الله لنا وله على قوته في اللغة وجمال بعض المقاطع في تفسيره وحسن بلاغتها وجمال سبكها واختياره للعبارات الجيدة المسبوكة التي إذا سمعها البليغ يعني طرب منها وانتعش. أقول مع ذلك نفى أن الجزء تقال للبنات، وأن هذا لا يعرف في اللغة العربية، وهو محجوج بوجود ذلك في لغة العرب. ومن أراد الكلام في هذا المحل فليرجع إلى الجزء السابع في هذه الآية. وجعلوا له من عباده جزءا، فرد على الزمخشري وقال إن الجزء موجود في اللغة، وأتى بأشعار العرب على ذلك، ونقل من ابن منمور من لسان العرب، ودلل على أن قول الزمخشري ليس على ما أنه مرجوح. رحمة الله علينا وعليهم جميعا، وغفر الله لنا ولهم. إذن الجزء قيل الولد وقيل البنات، وكونها البنات أرجح، لأنهم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. بعدين قال تلك إذن قسمة ضيزى، كيف البنات اللاتي تكرهونهن تنسبوهم لله، وهذا يعني تنسبون الولد وتنسبون لله منه ما تكرهون. جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، الذين هم عند الرحمن إناثا كما سيأتي، عباد وعند قراءتان سبعيتان. فلذلك وجعلوا له من خلقه جزءا ولدا، وجعلوا له من الولد البنات، وهذا كفر وطغيان وإلحاد وعمل شنيع، كما قال تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يا سلام، ما أجمل هذا وما أبلغه وما أوضحه. لكن من يضلل الله فلا هادي له. أبعد القرآن يحتاج الناس إلى أدلة وبراهين؟ أبعد هذا الأسلوب الجميل البليغ المقنع المعجز نحتاج إلى شيء؟ أولم يكفيهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فأجره حتى يسمع كلام الله. ذلك هذه نعمة عظيمة وفائدة جسيمة، لا بد أن نصحب كتاب ربنا، لا بد أن نفهمه، لا بد أن ننفذ الأوامر وأن نجتنب النواهي، لا بد أن نعطي الوقت لهذا الكتاب حتى نسعد وحتى نرحم وحتى نرفع وحتى ننقذ من أراد الله له الهداية من خلقه. لا بد أن نبلغ هذا الدين للعالم. نحن أمة اصطفينا، فينبغي أن نشكر النعم ونبلغ ديننا للعالم. نبينا أفضل البشر، وكتابنا أجمع كتاب، ونحن قال ربنا إننا خير أمة أخرجت للناس. والخيرية بثلاثة أمور: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله ونعتني بالبرامج لإيصال هذا العالم لجميع سكان الأرض. نتعاون على البر، واحد يترجم وواحد يطبع وواحد يمول وواحد يصحح وواحد يرد والثاني يكتب والثالث يسجل والرابع ينشر. نتعاون، لكن موهبة في تضييع الفرص هذه مشكلة. كل شيء كل واحد يترخص، والجنة لازم من ثمنها، عنده بضاعة يترخص ويغش، في الصلاة يترخص ويتأخر، بعدين الترخص يقول الله غفور رحيم، الله غفور رحيم والله شديد العقاب أيضا. فمشكلة إذا كان الواحد يترخص عند الاضطرار، يترخص عند العجز، أما كل شيء يترخص فيه هذا مشكل. فلذلك هذا الأمر لا بد أن ننفذه. وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا النهي لازم نجتنبه، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ما أبلغ هذا الكلام وأنفعه؟ نعم، إن الإنسان لكفور شديد الكفر مبين واضحه. قال إنما أوتيته على علم عندي، لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. شدريكم عن العظيم، الله هو ليعلم، الله أعلم حيث يجعل رسالته، حيث يجعل رسالاته. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا حرجا. الحرج تعرفونها؟ الشجرة التي تلتف بها الأشجار فلا يمكن أن تصل لها الأنعام لترعاها، يقال لها الحرجة. يكون الشجر ملتف عليه ومكانها ضيق فلا يمكن أن يوصل لها. كذلك يجعل قلب الكافر ضيق، لا يقبل شيء ولا يدخله الخير. نرجو الله السلام والعافية. نعم، يقول لهم أم اتخذ مما يخلق بنات. الملائكة قالوا بنات الله، واصطفاكم أنتم بالبنين، وذلك الجزء تبين أنه البنات من السياقات ومن اللغة العربية، وإن ابتعد ذلك عند أبعد ذلك الزمخشري غفر الله لنا وللمسلمين. نعم، يعني مما يخلق من الخلق بنات له هو، وأصفاكم أنتم بالبنين، أيعقل هذا؟ والحال أنهم إذا بشر أحدهم بالأنثى وقيل له زوجك ولدت بنتا ظل وجهه لشدة الحزن، وهو كظيم مليء بالألم والغضب حزين كظيم. وإذا بشر أحدهم بما أي بالأنثى بما ضرب للرحمن مثلا، الملائكة الذين هم عند الرحمن، ظل وجهه مسودا، لأن الإنسان إذا غضب أو حزن الوجه لا يستنير، يستنير وجه المنشرح. ولذلك الكفار وجوههم عليها قترة، وللبخيل على أمواله علل، زرق العيون عليها أوجه سود. البخيل دائما تجده كالحا خوفا من أن يسأل، نرجو الله أن يعيذنا وإياكم من البخل، أشد البخل، ما رأيت أضر من البخل. نعم. ولذلك قالوا أن البخيل إذا أراد أن يعطي عليه ثوب من الحديد ما يقدر يمد. نعم. ولا يوجد شيء أنفع من الكرم، السخاء، تستر بالسخاء من كل عيب، فإن العيب يستره سخاء. وبعدين عندنا مطمئنات، ما نقص مال لا توكي فيوكي الله عليك. لكن هذا الذي في قلوبنا من محبة الدنيا، قال العلماء من قوة الضمان، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قوة الضمان هي اللي جعلت كل واحد يبحث عن الرزق، لأن الله ضمن له الرزق فجعله لازم يبحث عنه لأن الله ضمنه له. أما الجنة لم تضمن، وقال لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. هل نحن نبحث عن الجنة كما نبحث عن المال الآن؟ نحن إن شاء الله كلنا إن شاء الله أن على خير، لكن هل تفكيرنا في الجنة مثل تفكيرنا في المال؟ قالوا لأن الجنة ما ضمنت والمال ضمن، فالذي ضمن الله تعالى جعل في العبد أن يقوم بالأسباب لأنه ضمينه له، والجنة ما ضمنها فلا يكون في قلبي هذا لها. ولذلك لا بد من المكابدة والمجاهدة. الله يتوب علينا.